وهذا درس اصلا الذي لتارك الصلاه موعظه فيها انه هذا انسان تارك صلاه ومات، فكيف يكون؟ فاذا هذه ناخذ منها العبره العمليه، اخذ الموعظه مما حصل كي نموت ونحن نؤمن بالله واليوم الاخر وعلى ما يرضي الله سبحانه وتعالى من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وفعل الصيام وكذلك أعمال الخير والبر. عزيزة من المغرب تفضلي. أهلا شيخ، كيف حالك؟ الحمد لله. شيخ عندي سؤالين إن شاء الله. تفضلي. ألو. أيوة. أنا متزوجة باهي لي 3 شهور باهي، وبعدين زوجي شك فيا باهي ورمى لي يمين طلاق يعني 3 مرات، يعني كان نبي نتراجع يعني عادي ولا كيف؟ يعني شنو؟ ايش بقى زوجك يشك فيك وبعدين ايش؟ رمى لي يمين طلاق يعني 3 مرات. اذا لابد من الذهاب للقاضي الشرعي. بارك الله فيك، هذه المسألة الان ما دام فيها 3 طلقات لابد من الذهاب للقاضي الشرعي. السؤال الثاني. أم سراج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي 3 أسئلة يا شيخ. تفضلي. أنا خلصت الدورة الشهرية واختلت مية بالطهارة، وبعدها نزل علي زي الدم الفاتح كذا، وأنا وصلت صيامي وصلاتي وقراءة القرآن، هل علي شيء؟ طيب خير إن شاء الله. أم عبد العزيز تفضلي. أم عبد العزيز. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤالين. ايوه اقوله ايوه سمعي الشيخ الحين. نعم السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انا عندي الوالدة. ايوه السلام عليكم. انا عندي الوالدة. عليكم السلام. عندي ساكنة عند اخوي، ولا جينا لما هي فكرة معها ممتاز، فكرة ما هو شيء كبيرة، يا منها صارت عطشت أو كحة صار بول بسيط. الصوت غير واضح، الله يرضى عليك، اتصلي مرة أخرى أو أرسلي إلى رقم البرنامج هذا. أبو أحمد تفضل. السلام عليكم الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا عندي سؤال يا شيخ بتاع الحديث هذا اليوم عن النبي عليه الصلاة والسلام. أيوة. شفاعة الكبائر من أمتي، هل النبي يشفع في الكبائر من أمتي هذا اللي دينه في العنال؟ لحظة. أبو أحمد أغلق صوت التلفزيون، أغلق صوت التلفزيون. طيب الآن أعد السؤال. وقلت الحديث اليوم عن النبي إن الشفاعة لكبائر من أمتي، أي النبي يشفع في الكبائر يوم القيامة. طيب تسمع الجواب في معنى حديث شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. عبد الصادق من المغرب. أنا شيخ. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا أخي رمضان كريم أخي. الله يحييك. هل بحثت في أسماء الله هل يوجد منها الصادق، وهل يصح التسمية بعبد الصادق؟ هل صار لك بحث في هذا أو سؤال؟ نعم بحثت أستاذ ما لم أجد شيء. أبي سمعني عن شخص صديق له قال لي لما تريد سمي ولدك عبد الصادق سمعني عبد الصادق. لاننا تعرف يعني انت نحن ما نس... هل ما... اريد ان اسالك على هذا السؤال، هل يجوز تسميه عبد الصادق ام لا؟ اي لانه اذا ما ثبت من اسماء الله ما نسمي به، لاننا نعبد لاسماء الله التي ثبتت، عبد الله، عبد الرحمن، عبد الرحيم. فاذا ما ثبت الصادق من اسماء الله ما نعبد، وليس اي كلمه مدح يجوز ان نطلقها على الله اسما، ولله الأسماء الحسنى، ففي حسن وفي أحسن، الحسنى من الأحسن، ولا يعلم الأحسن إلا هو، ولذلك نحن نقتصر في إثبات الأسماء على ما أخبرنا به سبحانه في كتابه